كبار نقية زادها الطهر جمال، يا وحيدة في البشرية اختارها رب الجلال. بالمحبة والوداعة والمهابة والكمال، بالمحبة والوداعة والمهابة والكمال، صرت أهلا للشفاعة ولتطويب الأجيال. السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر نشكر ونعظم القدير، وبالتضاع القلب نعبد ربنا العالي النصير. علمينا كيف نشبع كل بائس فقير، علمينا كيف نشبع كل بائس فقير، وعلى الكراسي نرفع كل متواضع كثير. السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر. الشموع والبخور وتقاليد الأباي ورشم صلبان على الصدور، علمينا عن القناعة والرضا بقلب فخور، علمينا عن القناعة والرضا بقلب فخور، والإيمان بالشفاعة والوفاء بالنذور. السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر العالمين. نرفع صوت الأغاني بابتهاج وإقدام، إننا نن الأماني إذ بها تم المراد. يا جموع الشعب هيا أنشدوا لحن سلام، يا جموع الشعب هيا أنشدوا لحن سلام، للأم دائمة البتولية طوبوها على الدوام. السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر العالمين.